وكان الشيطان لربه كفورا. فالإسراف أن ينفق الإنسان ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من نعم، وليس فقط المال، بل ينفق ما أعطاه الله عز وجل من نعمة الصحة ونعمة الملك ونعمة الجاه ونعمة العافية، ينفق ذلك في معصية الله سبحانه وتعالى. فكل من أنفق ما أعطاه الله في معصيته كان له نصيب من الإسراف، ولو كان هذا المنفق شيئا يسيرا، ولو أنفق كل ماله أو جهده أو صحته أو عافيته أو ملكه فيما يحبه الله عز وجل ويرضى لم يكن ذلك إسرافا، طالما وضع الأشياء في مواضعها التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. ثم بين سبحانه وتعالى اختياره لبني إسرائيل واصطفاءه لهم، قال: ولقد اخترناهم على علم على العالمين، كما ذكر مجاهد على من هم بين ظهريه بين ظهريهم، وقال قتادة: اختير على أهل زمانهم ذلك. وكان يقال إن لكل زمان عالم، وهذا كقوله تعالى: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، على الناس أي على أهل زمانه، وكذا على غيرهم إلا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم صلى الله عليه وسلم، لصحة الحديث بأن خير البرية إبراهيم وخير الناس وسيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم. فمعنى ولقد اخترناهم على علم على العالمين، الله عز وجل اختارهم وهو يعلم أنهم أفضل أهل زمانهم، وهذا في حقيقة الأمر يدل على شرف الأمة الإسلامية، فإن الله سبحانه وتعالى اختار بني إسرائيل على صفات ولدت فيهم، مع أنهم كان فيهم طوائف فيهم من صفات النقص والمعاندة للأنبياء والهلع والجزع والجبن والمخالفة والاستهزاء بالنبي وعدم الثبات على الحق، ما قص الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه من صفاتهم، ومع ذلك كان ولود طائفة صادقة من بني إسرائيل يقومون بالحق وبه يعدلون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ولود هذه الطائفة كان هو ما علم الله عز وجل أنهم يستحقون أن يكونوا هم المصطفين الأخيار. لذلك نقول هذه الصفات التي ولدت في الطائفة التي تهدي بالحق وتعدل به وتقوم به في الناس مضاعفة في الأمة الإسلامية، وكان يمكن أن تقل جدا في من سبق من الأمم أو تنعدم، ولكن في أمة الإسلام لا تزول منها الطائفة الظاهرة على الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. لذلك نقول إذا كان ولود طائفة من بني إسرائيل صادقة في اتباع النبي وفي الالتزام بما أمر الله عز وجل به في الكتاب المنزل عليهم في التوراة، وما كان من صبرهم ويقينهم بوعد الله في فترة الاستضعاف كما وصف الله عز وجل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذا كان ولود هذه الطائفة هو سبب الاختيار، فهذا في الحقيقة شرف لأمة الإسلام أيما شرف، وبيان أن الله سبحانه وتعالى إنما يصطفي على علم بمن يستحق الاصطفاء والاجتباء. ولقد اخترناهم على علم على العالمين، الله عز وجل الذي يجتبي ويصطفي ويختار، كما قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. والتفاوت بين البشر أمر جعله الله سبحانه وتعالى آية من آياته، ولا يمكن أن يكون البشر مستوين فيما أعطاه الله عز وجل. فضل الله بعضهم على بعض في الأرزاق، في الأشكال، وفي الألوان، وفي الأخلاق والعقائد والأعمال كذلك. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة. أشار إلى التفاضل بينهم في الدين كما ذكر التفاضل بينهم ما يلحظه كل عاقل من التفاوت في الأرزاق، في الأموال، في الأشكال، في المواطن، في الأزمنة، في فترة الحياة. الله عز وجل فضل بعض الناس على بعض، وهو سبحانه وتعالى يختار بعلم، فهو يصطفي أقواما يعلم أنهم يستحقون الاصطفاء والاجتباء ويؤهلهم لذلك سبحانه وتعالى، وليس الاختيار للناس، ما كان لهم الخيار، يعني ليس لهم الخيار في أن يفضلوا أحدا على أحد، ولا أن يعلوا أحدا أو يخفضوا أحدا، أو أن ينعموا على أحد أو يسلبوا النعمة عن أحد. ربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار، سبحان الله وتعالى عما يشركون. فالله سبحانه وتعالى اختار بني إسرائيل على علم، وكما على علم منه بأنهم يستحقون ذلك. والاختيار كما ذكرنا لم يكن لكل بني إسرائيل، إنما كان لهم لولود طائفة فيهم، وهؤلاء هم المصطفى، هم المصطفون، هؤلاء الذين اصطفاهم الله واجتباهم. ولما أراد موسى صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتي لموعد ربه سبحانه وتعالى مع بني إسرائيل ليعتذروا ويظهروا توبتهم عن قومهم بسبب عبادتهم العجل، قال سبحانه وتعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. اختار 70 رجلا، الأمثل فالأمثل، الأفضل فالأفضل. ظل ينتقي موسى صلى الله عليه وسلم. قضية الاختيار قضية عظيمة الخطورة، وعندما يتأمل الإنسان كيف كان يختار الأنبياء من يخلفونهم ويعدونهم إعدادا طويلا بليغا، فموسى صلى الله عليه وسلم اختار يوشع بن نون ليكون خليفة، يعني ليربيه على قيادة الأمة، وكان بعده بعد أن مات موسى صلى الله عليه وسلم قاد يوشع بن نون عليه السلام بني إسرائيل لفتح بيت المقدس، وهو الذي حبست له الشمس. فكان الاختيار الأمثل فالأمثل، كان اختيارا يعني عظيم الشأن. إذا قارنت بين وسائل الاختيار التي يفعلها الناس بعيدا عن العلم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى في كتابه في من يستحق أن يجتبى ويختار وأن يقدم، علمت كيف تضيع الأمانات، كيف توسد الأمور لغير أهلها، كيف تخرب الدنيا، ولا يضر الله. عندما ترى مثلا أن اختيار الناس يختارون ويفضلون ويقولون الذين نقدمهم ونعظمهم هم أكثر الناس مالا أو أكثر الناس جاها حتى ولو كانوا كفرة ومنافقين وزنادقة وفسقة، أو لمجرد أنهم يصيحون يمينا وشمالا، أو أن ليس من أجل علم ولا من أجل عمل ولا من أجل اعتقاد. علمت قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهلي فانتظر الساعة. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل: وما إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. خراب الدنيا، تخرب الأرض بمن عليها عندما توسد الأمور لغير أهلها، وعندما يختار من لا يستحق الاختيار، من لا يستحق أن يختار ولا أن يقدم ولا أن يطاع. ولذلك كان هلاك قوم نوح بأنهم اتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، وكان هلاك قوم ثمود أنه اتبعوا قول المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وكان هلاك قوم فرعون لأنهم قدموا فرعون واختاروه إماما لهم أو رضوا بذلك يقدم قومه يوم القيامة فأورده النار وبئس الورد الموعود. لذلك لابد أن يكون نظرنا في أمر الاجتباء والاستفاء والاختيار بناء على ما قدره الله سبحانه وتعالى وبناء على ما شرعه، لأن الله سبحانه وتعالى ما اختار أحدا ليصطفيه ويجتبيه ويقدمه إلا لأن فيه من الصفات التي تؤهله لذلك وغيره خال منها. ولذلك لا بد من معرفة من الذين اصطفاهم الله. هم أهل الكتاب المنزل، لا أقصد أهل الكتاب اليهود والنصارى، لكن أعني أهل القرآن أهل الوحي. قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وليس المقصود مجرد حفظ الكتاب، وإنما المقصود أن يكون الإنسان عالما به عاملا به داعيا معلما للناس. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وهذا يدلنا على أهمية اختيار أهل القرآن، وليس لأن هؤلاء الذين اختارهم الله واصطفاهم، فالذين اختارهم الله عز وجل لحفظ وحيه للعمل به لفهمه لتعليمه للناس ودراسته هم الذين يقدمون. ولذا قال الله عز وجل في قصة طالوت: قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. وأنت ترى موازين الناس في غاية الخلل، لا يعرفون من يقدمون علم قرآن سنة يقين بوعد الله صبر على البلاء والمحن. إذا وزنت سوف تجد يعني بعدا تاما، إنما هو على أحسن الأحوال أن يكون كجهال بني إسرائيل، كجهال الملأ من بني إسرائيل الذين قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. قضية المال المحرك الأساسي عند الكثيرين، إنفاق الأموال لأجل أمر الاختيار. الله عز وجل اختار بني إسرائيل لولود طائفة: إذا ولدت فينا طائفة مؤمنة صادقة مخلصة ملتزمة بالكتاب والسنة فإن ذلك يؤهلنا لاختيار الله لنا كمجتمع يمكن له في الأرض. إذا غابت هذه الطائفة، إذا لم توجد الطائفة الصادقة، فالعمل على إيجادها لكي يختار الله سبحانه وتعالى الأمة ويجتبيها ويصطفيها ويعلي شأنها هو الأمر المقصود، هو السبيل الوحيد لتغيير حال الأمة، أن توجد فيها طائفة قائمة بالحق يهدون به وبه يعدلون. تبين علم وتعدل عمل، يهدون علم يعدلون عمل. عندما توجد هذه الطائفة العالمة العاملة بكتاب الله عز وجل، فعند ذلك يجتبي الله سبحانه وتعالى الأمة ويصطفيها. هذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في أنه يصطفي من يشاء ويختار من يشاء. لا بد أن يقدم الأمثل فالأمثل علما وعملا، إذا لم يوجد فالعمل على أن يوجد. لا نقول نقدم الأسوأ، لا نقدم من لا يصلح نغش الأمة، بل نهيئ من يصلح حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. قال سبحانه وتعالى: وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. آتاه الله عز وجل من الآيات المعجزات الباهرات التي أعطاها لموسى صلى الله عليه وآله وسلم، وآتاه من الآيات المنزلة الكتاب الذي تتضمن حججا وبراهين وتضمن نورا، كما قال تعالى: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. فالله سبحانه وتعالى يمن على الأمة بما آتاها من الآيات، ونحن قد آتانا الله سبحانه وتعالى من الآيات أضعاف أضعاف ما أعطاه للأمم السابقة. معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم آيات لنا، لأنها حجج لنا، المعجزات الحسية والمعجزات العقلية المعنوية، الأدلة على صدقه صلى الله عليه وآله وسلم. ما أتاه الله سبحانه وتعالى من أنواع القدرة والتأثير ومن أنواع العلوم والإخبار عن المغيبات الماضية والحاضرة في زمنه والآتية في المستقبل، ما لم ينخرم منها حرف واحد. وأنواع القدرة والتأثير في من حوله، بالإضافة إلى الآيات المنزلة. نقول: الله قد ذكر أنه آتى بني إسرائيل من الآيات ما فيه بلاء مبين، وهي آيات آتاها الله موسى. ومع ذلك فإيتاء الله لموسى إيتاء لبني إسرائيل. لذا قلنا عندنا آيات، آتانا الله عز وجل آيات بينات، هي معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظمها القرآن. والقرآن معجزة باقية مستمرة، فيه أنواع من الدلالات على العقائد الصحيحة والعبادات الصحيحة والأخلاق السوية والمعاملات العادلة ونظام الفرد ونظام الأمة، بما لا يوجد في أي كتاب آخر، وبما لا يستطيع جمعه فرد بل ولا مجموعة أفراد، ولا يأتي بمثله أحد. ولو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وكل هذا كما ذكرنا إشارة إلى شرف أمة الإسلام، لأنه إذا كان بنو إسرائيل أوتوا من الآيات ما فيه بلاء واختبار مبين، فأمة الإسلام أوتيت ما هو أكثر، والله سبحانه وتعالى أعلم. وليس فقط خوارق العادات كما ذكرنا، بل الحجج والبراهين المنزلة على أنبياء الله ورسله أعظم الآيات، ويبدأ بها دائما. ولكن تأمل هنا في قول الله عز وجل: وآتيناه من الآيات ما فيه بلاء. الآيات فيها بلاء، نعم، اختبار ظاهر جلي لمن اهتدى به. يختبر أولا معجزات الأنبياء اختبار، لأن الله سبحانه وتعالى يؤتيهم هذه الآيات والدلالات في أحوال الناس منصرفون عنهم فيها، أحوال ضعف في الظاهر، وأحوال قلة من الأتباع، وأحوال عدم ملك وسلطان. إنما يبدأ الأنبياء دعوتهم في المستضعفين من الناس، ولا يبعثون ملوكا ممكنين. كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة. والله سبحانه وتعالى قد قدر أن يمتحن الناس بالآيات لتستبين سبيل المجرمين وتتضح. يجعل الرسل وأتباع الرسل كذلك في حالة من القلة والضعف، ويؤيدهم بآيات في منتهى البيان. ومع ذلك فهذا في حد ذاته امتحان عجيب الشأن، لأن أكثر الناس إنما هم عبيد المادة، الملك، المال، السلطان، الشهوات. تجدهم يعرضون عن الآيات قوم فرعون كان الامتحان بينا والمعجزات في منتهى الظهور، ومع ذلك عامة الفراعنة اختاروا من؟ فرعون. سبحان الله، والأمر عجيب جدا. آيات بينات آتاها الله لموسى، ولكن لماذا اختاروا فرعون؟ اختار الفراعنة فرعون، اختار المصريون في زمن فرعون أن يتبعوا قوم اتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، لأنه كان الملك. وهكذا يصنع الناس في عامة الأزمنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن جهة الآيات الحسية تكون معارضة بأنواع من الملك والسلطان والجاه للكفار. الآيات تجعل كثيرا من الناس يغمضون أعينهم عن الآيات ويلتزمون بالباطل والعياذ بالله. قتل فرعون السحرة، من الذي قتلهم؟ جنود فرعون. كيف ورد فرعون جنودا؟ يتعجب المرء كيف بعد أن استبان الحق وظهر وغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين وتبين الحق جليا، ومع ذلك ورد فرعون جنودا يقتلون له السحرة ويستحيون نساء بني إسرائيل ويذبحون أبناءهم مرة ثانية ويقهرونهم بالظلم والعدوان. امتحان عجيب الشأن. تقبل الحق وأنت تراه كالشمس وضوحا ولا ترى له ناصرا على الأرض إلا القلة المستضعفة تنصره بالإيمان بقلوبها، تنصره بكلامها وبالتزامها به رغم النار المحيطة بها، ومع ذلك ينتصر الحق في النهاية. وهذا من قدرة الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل جعل أيام الفتن هكذا تكون، يكون هناك وضوح جلي في الآيات، الآيات تكون بينة وتتضح سبل المجرمين، ولكن لأجل ضعف الحق في القوة المادية، ضعف أصحابه، يسقط أكثر الناس في هذا البلاء. عامة الناس يفشلون في هذا البلاء، يقبلون الباطل لأنه صاحب القوة فيما يبدو لهم. وفي أمر المسيح الدجال من هذا الباب أمر عجيب، أن فتنة الدجال فتنة أعظم فتنة، ومع وضوح الآيات مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن، أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، شاب جعد قطط، وصف دقيق جدا، كل من يراه يقول هذا الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك عامة الناس يتبعون الدجال والعياذ بالله، إلا من عصمه الله عز وجل. وذلك لأجل الفتنة التي معه، الامتحان العجيب، معه جنة ونار، يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت وأظهروه عليهم سارحتهم من الذين أمنوا به، يعني تروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا وأسبغه ذرعا وأمده خواصر، يعني والذين يعرضون عنه يصبحون مبحرين ليس بأيديهم شيء، ليس معه شيء من أموالهم، فسد كل شيء عليه وهم يقرؤون بين عينيه كافر. والله إنك لترى أمثلة من هذا النوع من البلاء في كثير من المواطن، ترى الحق جليا والناس كلهم يعرفون أن هذا حق وهذا باطل، ولكن الباطل معه زخرف يستجيب الناس له. ولقد آتيناه من الآيات ما فيه بلاء، الآيات يكون معها بلاء، الآيات فيها بلاء بالإضافة إلى الآيات الشرعية، فإن فيها بلاء، بلاء الامتثال لمن آمن. والناس يقولون نحن آمنا بالكتاب، كثير من الناس يقول آمنا بالكتاب، فإذا جاء وقت العمل، وقت الابتلاء بالتنفيذ، وجدت أكثر الناس يعرضون عن العمل بالآيات. سبحان الله، حكمة بالغة. والله سبحانه وتعالى رغم وضوح العواقب لنصرة الحق عبر التاريخ، إلا أن الابتلاء ما زال موجودا، لأنه تتكرر نفس الموازين، عندما توجد آيات يوجد بلاء، والآيات كذلك الشرعية معها بلاء العمل بها، اختبار هل ينفذ الناس ما قالوا أنهم يؤمنون به ومستعدون للتنفيذ، أم أنهم عند الجد ينسحبون ولا يلتزمون ولا يوفون بما عاهدوا الله سبحانه وتعالى عليه. وهذا من حكم الله البالغة التي يعني بينها سبحانه وتعالى بقوله وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ولذا يقدر سبحانه وتعالى من الآيات الكونية والآيات الشرعية ما يبتلي به خلقه سبحانه وتعالى، وتظهر به سبيل المجرمين جلية، تستبين تتضح ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. وهي لحظات تمر الدنيا يعني على الناس كيوم أو بعض يوم، ثم مآلهم إلى ما صنعوا في البلاء الذي امتحنهم الله عز وجل به. ولذلك فليتحمل أهل الإيمان البلاء وليلتزموا بطاعة الله سبحانه وتعالى، وليستهينوا بزخرف الباطل لا يعبؤون به ولا يلتفتون إليه، ولا يظنون أنفسهم قد حرموا إذا منعوا من شيء من ذلك، كل ذلك إلى المحلال بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يتوفنا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين. المرة القادمة إن شاء الله من سورة الجاثية، ذكر قصة موسى صلى الله عليه وسلم من سورة الجاثية. حضرتك بتقول أهل الكتاب مش هم النصارى ولا اليهود، أنا قصدت في قولي أنا الله من الذين يصطفيهم الله، يصطفي أهل الكتاب، لا أعني بكلامي الكتاب اصطلاح أهل الكتاب المستعمل كثيرا في الكتاب والسنة وفي اصطلاح أهل الإسلام كذلك، لكن أهل الكتاب يعني أهل القرآن، كما قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. لا أعني إلغاء هذا الاصطلاح، إنما قصدت في كلامي أنا بشرح كلامي أنا بقول ربنا اصطفى أهل الكتاب. من الذين اصطفاهم الله؟ أهل القرآن الذين آمنوا بالكتاب. الله اصطفى أهل الكتاب بني إسرائيل عندما كانوا هم أهل الكتاب، عندما كانوا يلتزمون به التوراة، بل في الحقيقة عندما ولدت طائفة منهم تلتزم بالتوراة، واصطفى الحواريين لما التزموا بالتوراة والإنجيل، والله عز وجل قد اختارهم لصحبة المسيح صلى الله عليه وسلم والإيمان به. فمن عمل بالكتاب الذي أنزله الله إليه كان هو مصطفى. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. أما من أتاه كتاب منزل من عند الله فكفر به، كيف يكون مصطفى؟ وإن سمي أهل كتاب لانتسابه إليه باعتبار ما، يعني أهل اليهود والنصارى ينسبون إلى أنهم أهل كتاب لأن عندهم بقايا من الكتاب، لكنهم ما آمنوا بها حق الإيمان. هذه الطائفة التي نعمل على إيجادها ما صفاتها؟ يهدون بالحق، يبقى عندهم ايه؟ علم بالحق وهداية به، يعني دعوة وبيان للناس، وبه يعدلون، عندهم ايه؟ عمل، مش كده؟ عندهم قوة علمية مبصرة يبصرون بها الحقائق، وعندهم هداية، وهم كذلك يبينون الناس، بس يعني عندهم نور في نفسهم وينيرون الطريق للآخرين، وقوة عملية يعملون ويلتزمون صادقين بذلك في علمهم وفي عملهم، عندهم علم وعدل، خلاف الظلم والجهل الذي يكون عليه باقي الناس. الإنسان كان ظلوما جهولا، الظلم خلاف العدل، والجهل خلاف العلم. يبقى لابد أن يكون عندنا علم ولابد أن عندنا عمل. الصفات دي مبينة في ما ذكر الله عز وجل، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، إيمان وعمل صالح، لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يبقى عبادة الله وحده لا شريك له. قال عز وجل عن بني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صبر ويقين، تصبر وتثبت على الحق ويقين بوعد الله سبحانه وتعالى. يقول الكل يدعي أنه كل حزب بما لديهم فرحون، الكل يدعي أنه الحق بتأويل أو فهم أو دليل في غير مناطق. العبرة إذن بمن كان على الحق صادقا، والحق جعل الله عليه نورا، وهو سبحانه وتعالى يقدر من أنواع البلاء والمحن ما تستبين به سبيل الحق من سبل الباطل. والذي يلتبس عليه ادعاء الناس لكل حزب منهم بأنه على الحق لا يزال يحتاج إلى نور، لأن الأمر والله أجلى من الشمس، لأن الله سبحانه وتعالى جعل ما بعث به الأنبياء نورا كالشمس، كما قال سبحانه وتعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. نور ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن أن يطفأ ولا يمكن أن يلتبس. الالتباس بيبقى نابع من أسباب داخل نفس الإنسان، يلتبس عليه لأنه انطفأ نوره، ناقص نوره، هو لم يعمل بحق علمه، جاله موقف اختار فيه الباطل، كان الدنيا زي الشمس قدامه، وبعدين أنا نعمل إيه؟ أنا أسيب اللي كان عليه الآباء والأجداد وصدها ما كانت تعبد من دون الله، كانت على خطر بلقيس، كان ممكن تختار اختيار باطل زي ما فرعون اختار باطل. ما هو فرعون بنوا الأمر وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما، ولو بلقيس ربنا من عليها في اللحظة الأخيرة، وإلا إيه اللي صدها؟ إيه اللي خلاها تتردد بعد ما شافت الآيات وصدها ما كانت تعبد من دون الله؟ إنها كانت من قوم كافرين. التعليل ده إنها كانت من قوم كافرين، التعليل في عامة البشرية، إيه اللي بيخلي الكفرة ولادهم يبقوا كفرة؟ إن ولادهم يطلعوا يقولوا إيه؟ لقينا أسرنا كده، إنها كانت من قوم كافرين فلا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. القضية كلها ما بينه إبراهيم عليه السلام، وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. ليه عبدوا الأوثان؟ ليه بيعبدوا العجول لغاية النهاردة؟ ليه بيعبدوا البقر لغاية النهاردة؟ كم جيل من الهندوسية دي بقى لها قد إيه؟ بقى لها قبل الإسلام والمسيحية واليهودية، وناس بتعبد البقر لغاية النهاردة. الأجيال دي طلعت تعبد البقر لغاية النهاردة إزاي؟ عجب عجب والله، مع إن الأمر بين في منتهى البيان زي بالظبط كده الأمور الواضحة. الإسلام لا يمكن أن يخفى الحق فيه على يعني باحث عن الحقيقة، الأمر جاي واضح كالشمس. لكن المودة التي يراعيها الناس لمجتمعاتهم، مودة بينهم في الحياة الدنيا، أهل السنة في وسط أهل الإسلام، ما بيقولوا طب ما الشيعة بيقولوا احنا صح والصوفية بيقولوا احنا صح، فأقول أنت اللخبطة اللي هو متصور أن إيه صفات الطائفة دي؟ أصل الصفات دي موجودة في القرآن زي الشمس. الالتباس بيبقى نتيجة أن الشخص نفسه لم يكن عنده من النور ما يستضيء به، فمحتاج يعمل إيه؟ محتاج يقرب من ربنا، محتاج يصدق مع الله عز وجل، محتاج يقترب من الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى من روحه ويتدبره، ويحتاج أن يقترب من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. كان بعض الإخوة بيقولوا لي على بيخدعوا بعض الاستفتاء، واحد بيستفتي يقول بيخدعوا بعض الشيعة عشان يفضحوهم، يقول لهم ما تقول في الآية الفلانية من سورة المزدلفة رقم كذا، يقول له نزلت في كذا وفي كذا وسبب نزولها كذا ومعناها الفلاني كذا، وهي أصلا مش آية ولا في سورة اسمها سورة الايه المزدلفة ولا يعوذ بالله. والناس مستعدة للكذب كده صراحة ولا يعذب الله. وانت لو مسكت كتبهم ولا يعذب الله تجد اعاجيب، عالم الخرافة، عالم الخرافة. الصوفية تجيب آيات احاديث لا تلاقي الولي الفلاني، معظم اهل الملل يخدعون اهل مللهم به، بيقول لك ايه معجزات، طلعوا عفاريت مش عارف عملوا ايه في هو دي القصص العجيبة اللي بيخترعوها عشان يثبتوا عوامهم وجهالهم على الضلالويين، لكن معاني حسنة جميلة مع عقائد سوية. عشان كده تلاقي أهل الملل، أهل الكفر وأهل البدع يهربوا تماما عند المناقشة في الإيه؟ في العقائد ووصول الإيمان، لكن أنا أتكلم يحاول يجيب الشبهات لكن يتكلم في العقائد يهرب منها تماما. ما عنده الهبعينة التثليث مثلا مع التوحيد مش يعني لا يمكن أن يجتمع، مثلا أن يكون هذا الإله مصلوبا مقتولا مهانا مذلا مثلا، هذا لا يقبله عاقل. الصفات المذكورة في الإنجيل عن المسيح عليه الصلاة والسلام تنطبق على أنه بشر أضعف ضعف أنه إيه؟ لا يمكن أن يكون هناك خلل في ذلك إلا أن الناس تقلد الآباء والأجداد. ده مثال على ذلك. الرافضة الكلام المنقول في كتبهم هم عن الأئمة وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هم بيطلعوا لهم حاجات في مدح الصحابة رضي الله عنه من الكتب بتاعتهم، يعملوا فيها يقولوا تقي، هذا ما أنتم تنقلها، لأن تنقلها في كتب كنتم بتتقوا على مين؟ بعلي رضي الله عنه كان بيتقي عنه، وبعدين عمره ما تشجع طيل 30 سنة وإنه يقول كلمة حق، 25 سنة وخمسة هو خليفة فيهم، إن هو يطعن في أبي بكر وعمر، سبحان الله أمر عجيب والله. فأهل البدع والضلال لا دينهم مبني على الخرافة، سواء كانوا من أهل الكفر أو من أهل البدع. فبيقول إن في تأويل، أو كل حزب لديهم فريقون، أو دول بيقولوا الفرق الإسلامية المختلفة، ما أنتوا بتقولوا الإخوان بيقولوا والسلفيين بيقولوا، كل واحد بيقول لك أنا على الحق. ما هو اللخبطة دي ناشئة بسبب البعد عن الكتاب، لو أنه اقترب من الكتاب اقترب من سنة النبي عليه الصلاة والسلام والله لا ظهر الأمر جليا، لا يمكن أن يكون فيه احتمال. بيقول العدد دي عشان يتم التغيير، لا الموضوع ده مش عدد معين، توجد طائفة قادرة على قيادة الأمة. كان عدة الذين جاوزوا النهر مع طالوت 310، عدة أصحاب بدر كانوا 310. الله عز وجل لا نلزم بحد معين، ولكن تكون هناك طائفة قادرة على قيادة الأمة. يقول ما حكم الدين في كل ما يخرج من بطن الأرض وبيع وتهريبه لبيع لبلد أخرى مثل الماس؟ والله اللي أظن اللي بيتبرب بهرب لبلد أخرى ده إيه؟ ده الآثار الفرعونية والرومانية واليونانية اللي هي التماثيل التي يحرم التنقيب عليها لأنها مطموسة بفضل الله عز وجل، مطمورة ما لا نحتاج إلى إخراجها ثم طمسها، ومن أخرجها لا يستطيع طمسها، معلوم طبعا أنه هو المغريات المالية والعقوبات كذلك التي تجعل على من يفعل ذلك تمنعه من أن يطمسها. ولذلك أنا نقول لا يجوز البيع والتجارة في مثل هذه. اللي بيدور على الماس ده بياخد مجهود ضخم جدا وخطر كبير جدا عليه، فالصحيح فيه أن المعادن التي تستخرج من باطن الأرض فيها نصف ربع العشر والله أعلم كالذهب والفضة، لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، تقاس على الذهب والفضة المعادن. وأما دفن الجاهلية الذي له قيمة يعني أشياء لها قيمة من دفن الجاهلية غير التماثيل ففيها الخبز. أخ في كلية الطب لا يهتم بالتفوق لأنه كذا كذا لن يتعامل في الكلية بسبب لحيته، لا هذا يعني يعلق على شماعة اللحية. كم من الإخوة الملتحيين معينون في الكليات، هذا كلام غير صحيح، خصوصا في الكليات العملية ده هياخدها بالمحكمة هضب قضية، لو تفوق إن شاء الله هيتعين في الكلية غصب عنهم إذا كان له ترتيب. كلام ده غير صحيح، وعامة الكليات كذلك، اللي متفوق له ترتيب في الكلية إن شاء الله بإذن الله هيتعين في الكلية. نحن ننصح بتقسيم الوقت وننصح بتحقيق التوازن في شخصية الأخ الملتزم. يقول نتوكل هل نتوكل أولا ثم نأخذ بالأسباب أو نأخذ بالأسباب ثم نتوكل؟ التوكل هو العبادة القلبية التي لابد أن تكون ملازمة للإيمان، حين تؤمن لابد أن تكون مفوضا أمرك إلى الله معتقدا أن الله سبحانه وتعالى بيده الأمر كله، وأنه عز وجل إليه يرجع الأمر كله، وهو الضر النافع المعطي المانع الخافض الرافع المعز المذل. هذا الاعتقاد لا يفارقك منذ آمنت، منذ عقلت وأدركت، فلا يمكن أن تستغني عن التوكل مدة وأنت تأخذ بالأسباب. التوكل على الله عز وجل أمر مستمر. اعقلها وتوكل لم يقصد به أن التوكل يكون لاحقا، لكن لما خيره قال أتركها وأتوكل أم أعقلها وأتوكل؟ يسيب الناقة من غير ما يربطها ويقول أتوكل على الله في حفظها، ولا أربطها وأكون متوكلا؟ هو في الحقيقة مش إن التوكل، فقال أعقلها وإيه وتوكل، يعني أخذ بالأسباب وأتوكل. مش مقصود إن التوكل يأتي لاحقا على الأسباب، لا، التوكل ده ملازم للإيمان، والأسباب قد تأتي بعد وقد لا تأتي حين يأتي منها المباح والحلال، فلا بد من التوكل لأنه من الإيمان. حكم الهدايا التي تعطيها شركات الأدوية الأطباء مقابل وصف الدواء الخاص بهذه الشركة، مع أن الدواء أو اللبن من أفضل الأدوية في السوق، لابد أن يكون الطبيب ناصحا لمرضاه. ومسألة اختيار بعض أدوية من بين عدة خيارات لابد أن تكون مراعاة مصلحة المريض مقدمة، بأن يكون هذا الدواء في الجودة والسعر على الأقل من أفضل وأقل الأدوية سعرا، أو على الأقل مناظر لما يعني يشبهه، لا يكون أغلى منه أو أقل كفاءة، ثم يعطيه هدايا ليكتب هذا الدواء لمرضى يكون غشا لهم. فمن أعانه على ذلك، خصوصا الذين يشترطون من الأطباء، يقول أكتب كذا على أن تعطيني كذا، هذه يمكن أن تكون سمسرة إذا كان الدواء بالصفة التي ذكرت، أرخص وأفضل أو على الأقل من أرخص ومن أفضل فيما يتسمح الناس في مثله، فمثل هذا يكون سمسرة جائزة. وأما ما كان من اشتراط لكي يكتب، وهو يعلم أنه مثلا أن هذا يحدث من الكثيرين، يكتبه لمن لا يحتاجه لأنه متعهد أنه يكتب له في الأسبوع 50 علبة، ملزم بكده، هو عشان ياخد الفلوس اللي ياخدها منه، والمؤتمر والتذكرة الطيران والفسحة اللي هتفسحها والجهاز اللابتوب اللي هيدهوله ونحو ذلك، هذا بلا شك نوع من الخيانة للمرضى، وفضلا عن أنه هو يعني يكتبه ويعلم أنه دواء غالي السعر ويوجد له نظير مماثل له في الجودة أرخص بكثير. معظم الشركات الأجنبية معتمدة للأسف الشديد على هذه الطريقة في العمولات، مش على جودة الدواء. الدواء بيصنع هنا تقريبا في شركات محدودة كلها تصنع نفس الشركات، لكن ده بيحط عليه علامة وده بيحط عليه علامة غيرها، وبعدين بيروحوا بقى بناء على اللي بيدفعوا أكتر. هذا خلل كبير بلا شك. يجوز بقى لبن أو دواء سعره كويس وجودته كويسة يجوز يدي للدكتور. خلاص ماشي، خلاص ماشي، بس ما تكونش، ما يكونش بيشتغل في وظيفة عامة، ما يكونش الدكاترة دول، يكون الدكاترة دول في عياداتهم، لأن اللي بيشتغل في مكان عام لا يجوز له، اللي هو مستشفيات عامة أو وزارة أو اللي هيتعاقد باسم المؤسسات الحكومية، مثل هذا لا يحل لزي التأمين الصحي ونحو ذلك، لا يجوز أن يأخذ هدايا. أيوة المستشفيات الخاصة مش، خلاص مش، لا لا يجوز أن تكون الهدايا معاصي، الهدايا لا تكون معاصي. الغرداء وشرم الشيخ والحتة دي لا يجوز، يقول له اعمل لك تذكرة تروح يا عمر، اديك الفلوس، ادي له الفلوس بتاعت الرحلة، هيا ما كان بقى عند الدعاء بعد الانتهاء من التشهد الاخير، هل يختلف تحريك الاصبع عنه في حالة التشهد؟ بل الحديث انه رأيته يحركها يدعو بها، فالدعاء في اخر التشهد اولى بان يتضرع فيه الى الله برفع الاصبع. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، رجل طلب ذلك ونحن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنه يصلي ركعة الوتر في أثناء السجدة الأخيرة تذكر أنه لم يصلي صلاة سنة المغرب، فما هو الأفضل، أن يكمل الوتر ويجعلها سنة أو يجعلها سنة المغرب؟ بل بعد أن تسلم من الوتر الذي نويته قم فصلي سنة المغرب لأنك نسيتها، ومن نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وأتمم وترك على ما ابتدأت به. له أخت زوجها كان مقترضا من البنك وكان عليه فوائد، وهي كان لها مبلغ في البنك وتم سحبه، ولكن كان هذا المبلغ باقي فلوس فوائد، هل ممكن تدفع هذه الفلوس في تسديد فوائد زوجها؟ هذا المال هو حق لفقراء المسلمين ومساكينهم الفوائد. إن كان هذا الزوج بعد توبته إلى الله من التعامل بالربا، وبعد توبتها أيضا من وضع المال في البنوك الربوية، إذا كان أصبح فقيرا لا يرد سددا لدينه التي هي، جاز أن يأخذ من هذه الأموال كأحد الغارمين أو الفقراء. إذا كان عنده ما يسدد لم يرز أن يدفع له شيء من هذا المال، لأن هذا المال ينفق نيابة عن أصحابه المجهولين الذين أخذ منهم ظلما وعدوانا. إن كان بنفس البنك يحتمل هذا الأمر إذا كان بنفس القدر، لكن عموما الأصل أن هذا ينفق في مصالح المسلمين التي هي فقراءهم ومساكينهم وغارميهم. له زميل في العمل توفي منذ أسبوع، وكان قد حصل على قرض من البنك لشراء شقة، وكان قد دفع وديعة، هذه الوديعة تسدد القرض في حالة الوفاة، فأصبح هذا المبلغ وهو قدره يعني 65,000 مولودا، فكيف التصرف فيه؟ إذا كان قد دفع هذه الوديعة يمكن حل هذه الوديعة لهذا المبلغ وإلغاء هذه المعاملة فذاك، ويأخذون الوديعة يقسمونها على سبيل الميراث، وإلا فليقسم هذا المال الذي اقترضه على الورثة مع التوبة إلى الله عز وجل أن يستغفر له مما فعل. امرأة في الشهر الثاني من الحمل ينزل عليها دم، دم الذي تراه الحامل هو دم فساد لأن الحامل لا تحيض، تتوضأ لكل صلاة وتصلي حتى لو نزل الدم. طلب منه أن يتحمل أمانة مبلغا من المال يوصله لأحد الأشخاص، هل يجوز أن أستخدم هذا المال وأعطيه مالا بدلا منه؟ لا يجوز ذلك إلا أن تستأذنه أن تحوله إلى قرض توصله إلى من يريد في الموعد المحدد. لا يجوز أن تستعمل هذا المال لأن الأمانة لا يحل إلا أن توصلها، تؤدي الأمانة. سواء كان هو أبوه أو غير أبيه، الأمانة لابد أن تكون محفوظة. البلاد الإسلامية التي لا تطبق فيها الشريعة، هل هي دار إسلام أم دار كفر؟ أما كونها ديار إسلامية لكون أهلها مسلمون فهذا من معاني دار الإسلام بلا شك، وظهور شعائر الإسلام من الأذان والصلوات وصوم رمضان وحج الناس للبيت وإظهار شعائر الدين الإسلامي، هذه من معاني دار الإسلام. وأما عدم تطبيق الشرع فهذا من معاني دار الكفر، فهي يجتمع فيها من هذا ومن ذاك، وهي تتفاوت باختلاف الأحوال والأمكنة والأزمنة، ولا يطلق على هذه البلاد أنها دار كفر مطلقا ولا أنها دار إسلام مطلقا بمعنى أنها كدار الخلافة الإسلامية أو نحو ذلك،